أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخلق ما يشاء وَيَذْهَبُ لِمَنْ إنه عليم قدير لله ملك السماء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وكذلك أوحينا إليك نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي Yeah. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافضة وإن لتهدي إلى صراط مستقيم وبست الجبال بسا إذا رجت الأرض رجا وكنتم فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب Thank you. فاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون Allah'u la'u'in.